وكل منهما روى عن الحسن البصري فهو محتمل هذا أو هذا ولا يؤثر سواء يكون هذا أو هذا, حديث كل منهما معتبر وحديث كل منهما معول عليه. والحسن وأبي بكرة قد مر ذكرهما, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.